بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا التاسع في شرح متن أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 18 من شهر صفر لعام 1440 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2018. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد: والقرآن كلام الله. نعم، اقرأ. قال الإمام رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم، من أصول أهل السنة أو من أصول السنة التي أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكذا الأئمة المرضيون، وعد المخالف فيها مبتدعا من تلك الأصول، كون القرآن الكريم كلام الله تعالى وأنه ليس بمخلوق. والثبات على هذا المعتقد كان السبب في محنة الإمام أحمد رحمه الله ومحنة علماء السنة في زمن المأمون ثم المعتصم ثم الواثق من ملوك بني العباس، الذين استطاع شيوخ الضلال والاعتزال والتجهم في ذلك الوقت كبشر المريسي وعبد الله بن أبي دؤاد، استطاعوا أن يصرفوا الخلفاء عن السنة إلى هذا القول الرديء والمعتقد الخبيث، وهو كون القرآن مخلوقا وليس كلاما لله تبارك وتعالى. واستطاعوا أيضا أن يصرفوهم إلى تعطيل الصفات الإلهية، ومنها تعطيل صفة الكلام لله، حتى تبنته الدولة في ذلك الزمان وحملت الناس عليه قصرا وقهرا فيما عرف بالمحنة التي هلك وأجاب فيها كثيرون ولم يثبت فيها إلا القليل من أئمة الإسلام وعلمائهم، والتي بدأت في أواخر عهد المأمون الذي توفي سنة 218 هجرية، وانتهت في بدايات ولاية المتوكل رحمه الله الذي أظهر السنة، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل الذي ولي في حدود 234 هجرية. فاستمرت فتنة خلق القرآن والمحنة العظيمة على أهل الإسلام، محنة التجهم والاعتزال وأهل البدع، استمرت تلك الفتنة قرابة 16 عاما. وأول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم الذي هلك في حدود سنة 110 من الهجرة، يعني في أواخر عصر التابعين، ثم أخذ هذه العقيدة الباطلة وتلقفها عنه رجل آخر اسمه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هو زعيم فرقة منحرفة ضالة كفرها العلماء اسمها الجهمية، عطلت الصفات الإلهية وقالت إن الإيمان مجرد المعرفة في القلوب وليس شرطا فيه الاعتقاد الجازم ولا القول ولا العمل، إلى غير ذلك من الضلالات. ثم بعد الجهم بن صفوان الذي هلك سنة 128 خمدت تلك الفتنة حتى أظهرها بشر المريسي الهالك في حدود سنة 218، وكذلك أحمد بن أبي دؤاد الوزير المعتزلي سنة 240 من الهجرة. وبقيت تلك الفتنة في المعتقد قائمة يتوارثها كل زائر. ومن المعاصرين مصدر التكفير ومصدر عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة والجهمية المعاصرة، وينبوع الفتن الذي ينبغي ردمه، وهو سيد قطب وكتبه التي يغتر بها كثير من الناس، مع أن فيها السم الزؤاف، جمعت ما بين تعطيل الصفات الإلهية والقول بتكفير المسلمين واعتبار مساجدهم معابد جاهلية، وسب الصحابة رضي الله عليهم، وسب الأنبياء كموسى عليه السلام الذي قال وصفه بالتوتر وعصبية المزاج، نبي قال عنه عصبية المزاج، وسبه لمعاوية وعمر بن العاص الذين شهد لهم بأنهم من الصحابة وثبتت صحبتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، عندما قال عنهم في كتاب العدالة الاجتماعية حين يركن معاوية وزميله عمرو إلى النفاق والغش والخيانة والرشوة وشراء الذمم، تخيل يصفهم بهذه الأوصاف القبيحة. فكتبه جمعت أيضا هذه البدعة العقدية الخطيرة، وهي بدعة ماذا؟ القول بخلق القرآن، هذه البدعة والعياذ بالله الكفرية، كما في كتابه الظلال في المجلد الخامس قال ولكنهم عن القرآن، يقول ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله، من صنع الله لا من صنع الإنسان. كلمة صنع لا يمكن أن يكون مصنوع إلا الشيء المخلوق، وإن قال قائل هذه العبارة تحتمل، لأن الجهمية قديما والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا مخلوق، هكذا بالنص قالوا مخلوق. نقول جاء بعدهم تخفوا، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وجاء بعدهم وهم جهمية، وجاء بعدهم أيضا معتزلة وجهمية تخفوا وتستروا وقالوا نحن نتوقف، نقول كلام الله، ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، هذا يقبل، كان في زمن الصحابة رضي الله عليهم ما في فتنة، وفي السنة في القرن الأول الهجري قبل أن يأتي الجعد بن درهم أو درهم يقبل أن يقال كلام الله، لأن الله عز وجل قال كلام الله. لكن عندما قامت الفتنة صاروا يقولون المعتزلة والجهمية ويبتلون الناس ويختبرونهم، يقول لهم قولوا مخلوق، الذي لا يقول مخلوق يقتل، يحبس، تمنع عنه الأرزاق، يهجر، والقضاء منهم والولاء منهم والسلطان منهم، عرفتم؟ فإذا صار في طائفة واقفة كذلك أنكر عليه العلماء، سيأتي على بيانها. فالذي يرجح أن كلمة صنع عنده أيضا انحراف عن سواء السبيل، وأنه لا يقرر عقيدة أهل السنة في باب القرآن، أيضا أنه يسير ويمشي على طريقة المعطلة للصفات الإلهية. فمثلا عندما جاء في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وطبعا استواء الله عز وجل على عرشه ذكر في القرآن في 7 مواضع، وأنتم تعلمون أن الاستواء كما قرر أئمة العلم كالإمام مالك والإمام الحسن البصري والثوري وعامر الشعبي والليث بن سعد، أئمة الإسلام كلهم والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وفسروا الاستواء بماذا؟ بأن الله عز وجل استعلى على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، استواء ذات، علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر، كل أنواع العلو. عندما جاء إلى صفة الاستواء ماذا فسرها؟ فسرها كما يفسرها المعتزلة، فقال هو كناية عن السيطرة، كناية عن السيطرة، يعني فسر الاستواء بأحد أنواع التفاسير. أهم نوع من أنواع التفاسير للاستواء، أهم شيء الذي يمثل عقيدة أهل السنة في مقابل عقائد أهل البدع، ما هو؟ علوه بذاته سبحانه على عرشه، الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه بذاته بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. لأن أهل البدع جميعا يقرون بأن الله عز وجل علي على عرشه بقدره لا بذاته، يقولون هو علي بقدره، علي بقهره. وفسرها كما تفسرها أيضا الأشاعر الذين هم معطلة من وجه آخر، عندما قالوا استوى بمعنى استولى، فقال هذا كناية عن السيطرة، يعني ما كان مسيطر ثم سيطر. الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفسر كذلك كلام الله تعالى بأنه إرادته، مع أن الكلام عند أهل السنة المجمع عليه، كلام الله في معتقد أهل السنة كلام بحرف وصوت، وسمعه جبريل وبلغه، سمعه جبريل من رب العزة وبلغه للنبي عليه السلام بحرف وصوت، سواء كان مقروءا أو متلوا أو مكتوبا في المصاحف، هو كلام الله تبارك وتعالى بحرف وصوت. ولذلك قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع، إذن كلامه مسموع. قال العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة رحمه الله، قال فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا، مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم. وإنما نفق عند الناس بعض الشيء، نفق بمعنى إيش؟ اشتهر، عرف. وإنما نفق الجعد بن درهم عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه. مروان بن محمد هو من أواخر خلفاء بني أمية، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. قال وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين، اشتهرت فتنته الجعد بن درهم الذي قلنا لكم توفي على رأس أو في حدود 110 هجرية، طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق في خلافة بني أمية، طلبه حتى ظفر به، فخطب خالد بن عبد الله القسري خطبة عيد الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته أيها الناس، طلبه يعني أرسل الأعوان والجنود حتى أمسكوا به وأحضروه إلى دار الملك وإلى السجن. ثم خطب يوم الأضحى، خطبة عيد الأضحى، فقال أيها الناس في آخر الخطبة ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، فنزل فذبحه عند أصل المنبر، قتله عند أصل المنبر. بهذا تعز الدول، عندما يكون أهل الإلحاد والبدع والضلال والانحراف والذين يبثون الشبهات في الأمة الإسلامية، مش يطبطب عليه ويقال حرية رأي، يلا يعارض الإسلام زي ما بده حرية رأي، بهذا يمكن للأمة. فهذا ولي أمر صالح وأمير صالح، خلص الأمة من الجعد بن درهم. في ذلك الوقت أئمة الإسلام موجودون متضافرون، ولا واحد أنكر هذا الفعل، بالعكس أثنوا على خالد بن عبد الله القسري، أثنوا عليه، وذكروا هذا في تراجمه، في تراجمهم ذكروا في ترجمته أن هذا من محاسنه وليس من مساوئه ولا مما يذم عليه. نعم. قال ثم طفئت تلك البدعة، بدعة القول بخلق القرآن بعد 110، طفئت مدة من الزمن إلى أن جاء أول 100 الثالثة، وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات على حب ماذا؟ على حب النقل والسمع والنص، حبب إليه المعقولات، علم الفلسفة وعلوم اليونان وغيره. قال فأمر بتعريب كتب يونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد، فعربت له واشتغل بها الناس، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية. على مجلس من؟ المأمون. غلب على ذلك المجلس جماعة من الجهمية، هذه البطانة السيئة التي لا تألو الحاكم خبالة. قد يكون الرجل صالح وما عنده هذا الشيء، لأنه أصلا أبوه الرشيد ما رباه على هذا. الرشيد هارون رحمه الله، خلاف ما يكتب في بعض الكتب التي يراد منها الطعن في أئمة الإسلام وخلفائهم وسلاطينهم أنه كان سكير ومحب للهو والقينات وغير ذلك، هذا الرجل كان من أهم وما اشتهر به أنه محب للسنة وناشر لها ومقرب للعلماء، علماء السنة. فما ربى ولده المأمون على هذا أبدا، لكن انظر البطانة السيئة ماذا تفعل، تقرب إليه الجهمية وصاروا بطانته، فصرفوه من السنة إلى آرائهم المحدثة وإلى بدعهم. قال الإمام ابن القيم: فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل. يعني انظر ماذا كان يفعل الرشيد، كان أهل البدع والذين يعيثون في عقول الأمة وقلوبها وعقيدتها خرابا يحبسهم ويمنعهم من ذلك. شو حرية رأي تقول زندقة؟ ما في حرية للرأي تقول الزندقة هنا. سبوا الله عز وجل صار حرية في هذا الزمن، وسبوا الدين صار حرية. فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه، حشوا بدعة ماذا؟ بدعة التجهم في أذنه وقلبه. وانظروا إلى خطورة السماع لأهل البدع. ليش كان السلف دوما يحذرون من الجلوس إلى أهل البدع؟ حتى لو كان الجالس، حتى لو كان المجلوس إليه أو الجالس هذا الرجل اللي هم أهل السنة إماما وعالما، فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة، فإن القلوب متقلبة. قال: فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقب عليها فلم تطل مدته. فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد ابن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الرأي أو الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة منتشرة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض في ذلك الزمان. يعني رغم أن الدولة كانت تتبنى الرأي المنحرف عن السنة، والولاة والقضاة منهم، والجهمية يحملون الناس بقوة السلطان على رأيهم ويسجنون ويضربون ويقتلون إلى غير ذلك، إلا أن رؤوس أهل السنة كانوا موجودين، أمثال الإمام أحمد رحمه الله، وأمثال علي بن المديني وغيرهم من أئمة الإسلام، ويحيى بن معين وشيوخهم والفريابي وغيرهم من أئمة الإسلام في ذلك الزمان. قال: ولكن كانوا على ذلك يحومون. يعني مش قادرين هم يردوا ويكذبوا كتاب الله مباشرة وصراحة، ولكنهم يحومون ويدندنون، لتعلموا أن المقصود من أهل البدع دوما، خاصة أهل الزندقة والإلحاد، هؤلاء كالجهمية وغيرهم ووراث علمهم المعتزلة، هؤلاء كان مقصدهم هدم الإسلام من الداخل، ليسهل عليه السيطرة من إيش؟ سيطرة العدو من الخارج. فقال: كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة. فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما، جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدى بهم أو يقتدي بهم المؤمنون، إلى آخر كلامه. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد. صير جهمي بتصير قاضي وتأخذ منصب، صير كذا معنا تأخذ الأموال، وما تهددوهم به من الوعيد: إن بقيت على ذلك نقتلك، نسجنك. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا وفتح لأهلها فتحا مبينا حتى خرج بها على رؤوس المنابر ودعي إليها في كل باب وحاضر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا النصر للسنة بعد إيه؟ بعد 16 عاما. أقول اشتهر الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن بثباته، بل إنه تحمل العبء الأكبر منها، وبصبره ويقينه رحمه الله وثباته السنين الطوال على الحبس تارة والجلد تارة أخرى وتكفيره والتشهير به بين الناس وإغار صدور الملوك عليه والهم بقتله مرات ومرات، ثم منعه من التدريس، ثم الإقامة الجبرية ومنعه من لقاء الناس إلى غير ذلك من المحن. تارة جلدوه وحبسوه الحبس الطويل وجلدوه قرابة 4000 جلدة وهو يقول لهم ائتوني بكتاب الله، بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله أقول به، وأما هذا فلا أقول به. هذا ضلال. ويناظر شيوخ المعتزلة أمام الخليفة ويقول له يا أمير المؤمنين الله الله على ما تستحل دمي، ائتوني بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله أقول به، ويناظرهم ويفحمهم ويقيم عليهم الحجة، ومع ذلك ولا يستطيعون الجواب، ومع ذلك خلاص يقضي الله أمرا كان مفعولا. لابد تبقى هذه الفتنة مدة من الزمن حتى يحصل التمايز وتثبت بعدها عقيدة أهل السنة ثبوتا لا يزحزحه، ثبوتا كثبوت الجبال لا تزحزحه عواصف وأرياح أهل البدع مهما طال الزمن. فصبر الإمام أحمد على الحبس تارة والجلد تارة أخرى وتكفيره وتشهيره وإغار صدور الملوك عليه والهم بقتله مرات ومرات، ثم منعه من التدريس ولقاء الناس 16 عاما. لأجل هذا نال هذه المرتبة التي لا يستحقها إلا الأفذاذ، وهي مرتبة الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال علي بن المديني رحمه الله كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى، قال إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى مبينا شيئا من أنواع الظلم والبلاء والشدة التي أصابت الناس وخصوصا علماء السنة إبان المحنة، قال فإن الإمام أحمد قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفل الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، فتنوهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو. أنتم تعلمون أنه كان في ذلك الوقت كان في إيش؟ كان في حروب وغزو بين المسلمين وبين الروم. فإذا كان من كان على معتقد أهل السنة تخيل كانوا لا يفتكونه من العدو إذا وقع أسيرا، بحيث كان كثيرا من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاء وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيهم بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت المال ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأصل وغير ذلك يمتحنونهم. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإمام، ولم يقر ومن لم يقر به لم يحكم له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيا إلى غير ذلك داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه. انتهى كلامه. فالحاصل أيها الإخوة أن عقيدة أهل الإسلام قاطبة في القرآن، خلا من خالفهم من أهل البدع والزيغ والزندقة، هي كما قال الإمام أحمد القرآن كلام الله وليس بمخلوق. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 400 49 في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث يقول: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، أو كان الذي بلغهم بأمر الله ما هو؟ كلامه عز وجل. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ إذا وصفه بماذا؟ لأنه كلام، وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول، الذي كان موصوف بإمام الأئمة، الإمام شيخ الإسلام ابن خزيمة صاحب الصحيح، يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ليش؟ لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن، فهو صفته، فهو كلامه، ولم يزل متكلما. والكلام لله عز وجل كما شرحنا قديما هو كلام صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه. ذاتية أن الله عز وجل لم يزل متكلما منذ الأزل، وفعلية فإن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء كما هو مقرر، ودل عليه القرآن، دلت عليه السنة، وما أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام. فالذي يقول إن كلام الله مخلوق وكلامه صفته، إذن صفته مخلوقة، وهذه الصفة متعلقة بمن؟ بالخالق نفسه، إذن عادت على الخالق على ذاته، فكأنه يقول الخالق مخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك أهل العلم كفروا أصحاب هذه المقالة، لكن قضية التكفير سنأتي إلى توجيهها، كيف أن الإمام أحمد قال بأن هذه المقالة كفر، لكن ما كفر من قال بها تكفيرا عينيا، لتعلموا وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. وكيف أن الإمام أحمد بعد 16 عاما من الضرب والسجن والجلد والمنع من التدريس والمنع من الكتب والمنع من صلاة الجماعة وغير ذلك، والإقامة الجبرية والترغيب والترهيب وغير ذلك من الفتن، بعد أن سري ورفعت المحنة في عهد من؟ في عهد المتوكل رحمه الله، في عهد الواثق رحمه الله، نجد أنه عفى عن كل خصومه واستغفر لهم، وما بيكون في استغفار لكافر، العياذ بالله. لتعلموا أن القضية كان حكم أهل الإسلام في ذلك الوقت أئمة السنة أنهم حكموا عن المقالة بالكفر، لكن ليس شرطا أن كل من قالها كفر. ليش؟ إنه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموت. هذه وسطية عقيدة أهل السنة، أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، لكن هذا التكفير العام، ولكن التكفير المعين خطير جدا ولا يجوز التجاسر عليه إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولا يجوز أن يكفر أحد بعينه مهما كثرت القرائن، لا بد أن يكون القول صريح، القول صريح، تصريح بما يوجب ماذا؟ بما يوجب التكفير. نعم. فمقالة خلق القرآن طبعا قال نقل عن الإمام ابن خزيمة فقال: إن القرآن، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. من قال؟ يعني هذا إيش؟ إطلاق القول بالتكفير. في فرق ما بين القول المطلق ومطلق القول، ماشي؟ هذا معروف في أصول الفقه، ومعروف في كلام العلماء. ولذلك لما يأتون مثلا بعض الناس يقرؤون لشيخ الإسلام كلامه كلام عالم عالم متين راسخ، إمام من أئمة الإسلام، ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا الحافظ بن حجر بعدهم ولا غيره من أئمة الإسلام، أو كلام الشافعي مثلا قديم وهو من أكثر من يعني أصل العلم، الجاهل إذا ما قرأه ما يعرف مفاتيح العلم ولا يعرف ألفاظ العلماء كيف تنزل، فيقول لك شوف العلماء شو بيقولوا، يفهم كما هو يفهم بلغته الدارجة. ولذلك قال من قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا إطلاق القول بالتكفير، لكن المعين لا، لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وبقي مصرا على ذلك وعلم الأدلة وعرف ساعتئذ يقع الحكم عليه بالتكفير عينه. وأهل العلم يقولون الخطأ في إبقاء المسلم في الإسلام 100 مرة خير وأحب إلى الله من الخطأ في إخراجه من الإسلام مرة واحدة. إنك تخطئ 100 مرة في أن تبقي في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من أن تخطئ مرة واحدة في إيش؟ في إخراجه من دين الله عز وجل. ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ما ثبت بيقين الإسلام يقين فلا يزول إلا بيقين مثله، ناقض واضح من نواقض الإسلام. مقالة التجهم كفرية، من ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة مثل الجهمية هذا كفر، لكن لا يتجسر على تكفيره مباشرة حتى يبين له الحق ويعلم، فإذا أقيمت عليه الحجة وعرف دين الله عز وجل وعاد إلى الدين الحق الصواب فنعمه يبقى على إسلامه، إذا ما أصر كفر عينه. فيقول إن الذي يقول إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني بعد أن تقوم عليه الحجة يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، كما فعل من؟ كما فعل خالد عبد الله الكسري في الجعد بن درهم، يضرب عنقه من؟ ولي الأمر إمام المسلمين حاكمهم، وليس هذا الأمر راجعا إلى كل أحد، وإلا تعم الفوضى بين الناس. نعم، انتهى كلام الإمام أبو انتهى كلام الإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله. أقول مقالة خلق القرآن مقالة كفرية، لأنها تناقض القرآن وتكذبه وترد خبره، فإن الله تعالى يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. إذن سمى كلامه، سمى القرآن إيش؟ كلام. نعم، ويقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مش فقط هو كلام أيضا مسموع، دلالة على أنه بحرف وصوت. ويقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، من ضلال المعتزلة أنهم قالوا كلم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى أنب من التكليم وهو التجريح، أعوذ بالله من حمل الألفاظ على غير إيش؟ محملها، ومن الهوى. رؤية الله في الآخرة نصوص واضحة صريحة أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة ويحجب عنه أهل الكفر والشرك، الكل يرى الله عز وجل في عرصات القيامة. نعم، الكل يرى الله عز وجل في عرصات القيامة، المنافق والمسلم، لكن في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، يحجب المشركون عن رؤيته ولا يراه إلا المؤمنون. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سنأتي على هذه العقيدة في الدرس القادم نتكلم عنها ببسط وتوسع. فالمؤمنون يرون ربهم، هذه خصوصة لهم في الآخرة في الجنة. تأتي المعتزلة وأهل التأويل والضلال الانحراف يقولون هذه رؤية يخلقها الله عز وجل يتمتع بها أهل الجنة، لكنها ليست رؤية حقيقة بالأبصار ويرون وجه الله الكريم. والنبي عليه السلام ماذا يقول؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. انظر كيف التأويل الفاسد والتحريف وحمل الألفاظ على غير محملها. نعم، ما استطاعوا أن يكذبوا القرآن صراحة، فماذا فعلوا؟ حرفوا معنا. ويقول الله تعالى لموسى عليه السلام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ويقول تعالى آيات أخرى. المهم أن الله عز وجل سمى القرآن كلاما ولم يقل مخلوقا، وكلامه صفته، وسمى الله تعالى القرآن قولا في أيضا في آيات أخرى، وسماه كتابا وتنزيلا وحقا ولم يسمه مخلوقا. ولكن لا يكفر قائل هذه المقالة المرجولة ومعتقدها إلا بعد إقامة الحجة عليه، فتكفير المعين لا يجوز التسرع فيه إلا بعد إقامة الحجة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. لذلك لم يكفر الإمام أحمد رحمه الله ملوك زمانه الذين تبنوا تلك المقالة الخبيثة، ولم يجز لأحد منازعتهم والخروج عليهم بالسيف أو اللسان لما في ذلك من الشر والفساد العريض، فصبر رحمه الله وأمر الناس بالصبر والتمسك بالسنة والآثار القاضية بالسمع والطاعة في غير معصية الله. ما نزع يدا من طاعة، لكنهم ما خرج عليهم ولا شق عصا الطاعة ولا ألب على الخلفاء والولاء، لا، رغم أن مقالتهم كفرية، وما قال للناس اخرجوا عليهم وقاتلوهم وهؤلاء كفار وغير ذلك، ما شق عصا الطاعة، ولكنه ما أطاعهم في المقابل فيما أمروه به من المعصية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أرادوك على أمر يخالف دينك فقل دمي دون دينك، وهذا الذي فعله الإمام أحمد، قال له لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. ونهى عن الخروج على السلطان وشق عصا الطاعة، ولأجل ثباته وصبره رحمه الله صار إماما وقدوة لأهل السنة والجماعة. يقول حنبل ابن إسحاق ابن حنبل في كتابه ذكر محنة الإمام أحمد، هذا ابن عم الإمام أحمد، أرخ المحنة بكل تفاصيلها. يقول لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا عليه، فقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد اللي هو وزير الواثق خليفة العباسي مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن القرآن كذا وكذا، يعني الأمر تجاوز فقط أهل العلم ومن ثبت في هذه المحنة، يريدون أن يعلموا هذا المعتقد لمن؟ للصبيان في الكتاب. فقال لهم أبو عبد الله الإمام أحمد وماذا تريدون؟ قالوا أتيناك نشاورك فيما نريد. قال فما تريدون؟ قالوا لا مرضى بإمارته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فجر. انظروا هذا الكلام العظيم المتين من هذا الإمام الذي تروى بعلم النبوة. فقال بعضهم إن نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله انظر لأئمة كيف أئمة الإسلام، انظر إلى الناس المتسرعة. قال الإمام أحمد كلا إن الله ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع، ومن نصرة هذا الدين الله عز وجل يؤيد له من يثبت عليه ويبينه للناس حق البيان. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه، ما قبلوا. فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسن، يعني قلوبهم قد أشرب فيها حب مخالفة هدي النبي عليه السلام ومخالفة المنهج الذي كان عليه أئمة الإسلام والصحابة، وشق عصا الطاعة والرغبة في الخروج والثورة على إمام المسلمين في ذلك الوقت. قال: فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ يعني خروجهم ومنازعتهم وشقهم لعصا الطاعة. قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وتمام الحديث: وإن أراد منك شيئا، يعني خلاف دينك، فقل: دمي دون ديني، ولا تنزع يدا من طاعة. قال حنبل: فمضى القوم، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، عملوا بلبلة وشقوا عصا الطاعة وعملوا فتن، ولكنهم ما نالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس، ومات بعضهم في الحبس. انتهى كلامه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12 الصفحة 489: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، دعا له واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. ما يجوز الاستغفار للكفار لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع. يجوز للكفار أن تدعو لهم بالهداية، أما أن تدعو أن تستغفر لهم وأن تسأل الله عز وجل لهم الرحمة إذا ماتوا، لا يجوز هذا. إن رحمة الله قريب ممن؟ من المحسنين. والنار والجنة حرمها الله تبارك وتعالى على المشركين. وتمام كلامه رحمه الله قال: وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. يقولون عنهم أهل بدع وضلال وعقيدتهم زائغة، ولكنهم لا يكفرونهم بالكون، يعني بالجملة، كل واحد حكمه بحسبه، بلغته الحجة أقيمت عليه، زالت عنه الشبهة، بقي على ما هو عليه مصر، يكفر عنه. أما بالكون بالجملة هكذا، ليس هذا هو الصراط المستقيم، ولا دين الله القويم، ولا منهج السلف الصالح الذي هو الوسطية بعينها. الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر قوما معينين، في ناس كفرهم بأعيانهم. طب ليش؟ لماذا؟ بلغتهم الحجة وأقيمت عليهم وأزيلت عنهم الشبهة، أو بعض الرؤوس اللي هم يعدوا شياطين كانوا في ذلك الوقت، رؤوس الزندقة، رؤوس هذه المسائل المنحرفة، ورؤوس هذا الضلال، الذين لا تخفى على أمثالهم مثل هذه الآيات والأحاديث. ويعلم الإمام أحمد يقينا أنه قد بلغتهم الحجة، لأنه كان يناظرهم وين؟ في مجلس الخليفة، وهو محبوس، هو بقيده والصوت على ظهره، ويناظرهم ويعلم يقينا أنهم يعلمون كل هذه الأدلة التي أقام الحجة عليهم بها. فإذا طائفة قليلة يسيرة من هؤلاء الزنادقة الذين كفرهم الإمام أحمد عينا. يقول شيخ الإسلام: هذا الذي نقل عن الإمام أحمد أنه كفر قوم معينين، إما أنه يذكر عنه أنه له في المسألة روايتان. قال: وهذا فيه نظر، أن هذه مش مسألة فقهية، هذه مش مسألة فقهية أن فيها الرواية روايتان والقول والقولان، لا، تكفير ما فيه يعني الرواية والروايتين، هذه قضية لا يمكن أن تتجسر عليها إلا بعد أن يكون مقتنع تمام الاقتناع العالم أن هذا الرجل قد مرق من الدين. قال: أو يحمل الأمر على التفصيل، هذا هو الصواب، فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. من شروط التكفير ماذا؟ بلوغ الحجة وإزالة الشبهة، وأن يكون يقول ذلك القول بلسانه غير مكره، ولا جاهل ولا ناسي ولا مخطئ. ومن موانع التكفير عدم بلوغ الحجة، وأن يكون القول ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها. أرأيتم إلى عمار رضي الله عنه وأرضاه كان يسب النبي عليه السلام من كثرة إيش؟ ضرب المشركين، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له إن عاد فعد، وأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن من قال كلمة الكفر مكرها أو مخطئا أو ناسيا لا يقع عليه الكفر، الحكم بالتكفير العيني. هذا رجل يضيع في الصحراء وعلى كما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله بتوبة عبده أشد فرحا من رجل يعني كان على دابة فافتلتت منه تلك الدابة وعليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة فلما أفاق وجدها فوق رأسه تجر خطامها أو زمامها، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل كفر، هذا خطأ، مانع من موانع إيش؟ التكفير. ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن من الموانع الخطأ، النسيان، من الموانع عدم بلوغ الحجة، من الموانع وجود الشبهة القوية حيث أنه لا يعلم أن هذا الأمر حقيقة كفر، من الموانع أن ينشأ في بيئة كلها بيئة ابتداع وضلال وانحراف ولم يجد من يقم عليه الحجة ويبين له دين الله عز وجل. نعم. إذن هذا هو التفصيل الذي ذكرناه لكم. قال ومن لم يكفره بعينه الانتفاء الموانع في حقه، هذا مع الإطلاق، إطلاق القول بالتكفير على سبيل العموم، على سبيل إيش؟ العموم. قال والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع. سمعتم من الكتاب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سمعتم من السنة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إن عادوا فعد ولكن من شرح في الكفر صدر، وهكذا. فالشاهد أيها الإخوة أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن هو علم الله تبارك وتعالى وكلامه هو علمه، وعلم الله لا يكون مخلوقا كما في كتاب الشريعة الإمام الآجري. والمعتزلة والجهمية والرافضة يعني الجعفرية الاثني عشرية اللي هم في إيران وفي جنوب لبنان وفي نواحي باكستان، الجعفرية الاثني عشرية الشيعة والزيدية الذين هم في اليمن، والخوارج بجميع فرقهم خاصة الإباضية في عمان، عمان وما أدراك ما عمان، مذهب الإباضية، هؤلاء جميعا يقولون القرآن ليس كلام الله. حتى الآن ما زال في ناس يقولون القرآن مخلوق. فوت على الشبكة العنكبوتية وشوف ماذا يقرر الإباضية وماذا يقرر في كتبهم الجعفرية الاثني عشرية بالنص، وماذا يقرر الخميني وغيره وأتباعه. حسن نصر الله بيحكيش هذا لأنه له أهداف سياسية، تشييع الناس سياسيا من أجل أن يحبوه ويتشيعوا بعد ذلك عقائديا. سمعتموه خرج وسب أبو بكر وعمر يوم من الأيام، لكن طلع واحد آخر أباح بما هم يعتقدونه تجاه أصحاب النبي عليه السلام وما يعتقدونه تجاه المسلمين اللي هو هذا ياسر الخبيث وغيره، فسبوا الصحابة وكفروهم وتقربوا إلى الله عز وجل بذلك. هذا أظهر ما يخفون وما يفعلونه من التقي. فادخل بارك الله فيك المعلومة الآن ببلاش، لا تقول من يسمع للجميع، لا تقول هذا جاي بشيء من عنده ولا هو النقل عن ابن تيمية ولا الذهبي ولا المزي ولا ابن حجر ولا ابن القيم، لا يا أخي بارك الله فيك المعلومة ببلاش. ادخل الآن إلى مواقعهم وسترى، وإن كنت لا أنصح بالدخول إلى مواقعهم لأن هذه المواقع فيها الزيغ والانحراف، نخشى أن يقع في قلبك شيء من فتنتهم وشيء من بدعهم. فهؤلاء الجهمية قديما والمعتزلة قديما ووراث علمهم الآن الرافضة والزيدية والخوارج الإباضية وغيرهم وكل الخوارج يقولون القرآن ليس كلام الله، والله تعالى لا يتكلم، يقولون القرآن الله عز وجل لا يتكلم، ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، وقرآنه ليس كلاما له، كلام لمين طيب؟ ما أدري هؤلاء دينهم إيش. إذا القرآن مش كلام رب العالمين، كلام مين؟ ألفوا بشر يعني؟ قالوا والقرآن مخلوق، ورأيهم هذا باطل، وعقيدتهم الزائغة هذه مبنية على أصل فاسد. الآن انتبهوا لهذا الأصل، يعني شوي صعب لأنه إنما أخذناه من كلام المتكلمين أنفسهم، علم الكلام، المنطق الأفلاطوني بتاعه اللي بسببه حصلت الشبه وحصل بعد ذلك الضلال ورمي الكتاب والسنة والإعراض عنهما. هذه العقيدة الزائغة قائمة ومبنية على أصل فاسد، وهو تنزيه الله بزعمهم عن الأعراض والحوادث. تنزيه الله بزعمه عن إيش؟ عن الأعراض والحوادث. فزعموا هم يسمون الصفات الإلهية أعراضا، ويسمون الأفعال أفعال الله عز وجل إيش أيضا؟ يسمونها حوادث. العرض هو الشيء الطارئ، العرض هو الصفة الطارئة المخلوقة، قاس الخالق على المخلوق، هذه الخطورة. فسموا صفات الله الإلهية أعراضا، وسموا أفعال الله عز وجل إيش؟ حوادث، أشياء حادثة، يعني أيضا هي مخلوقة. فيقولون إن إثبات الكلام لله تعالى وسائر الصفات الذاتية والفعلية يلزم منه أن يكون الله تعالى جسما، وكل جسم مخلوق فيلزم أن يكون الله مخلوقا، لذلك نقول الله لا يتكلم، والله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، هكذا يقولون، ولا ينزل في ثلث الليل الآخر، ولم يستوي على عرشه، ولم يتكلم، كل هذا يقولون، تعطيل كامل لكل الصفات الإلهية. ولذلك شوفوا بصيرة الأئمة، أئمة الإسلام، ابن القيم يقول إن المعطل يعبد عدم، عدم شو هو هذا الذي الرب الذي تعبده ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا قديرا ولا متكلما ولا يأتي يوم القيامة وليس مستويا على عرشه، إيش هذا؟ عدم. حتى قال بعضهم إن الله عز وجل، هذا موجود في كتب المتفلسفة وكتب الأفلاطونيين من أهل الإسلام الذين يزعمون أنهم أهل الإسلام، الذين تقرأ في كتبهم فلا تجد آية واحدة ولا حديثا واحدا، في كتب الجهمية والمعتزلة والراث علمهم يقولون الله ليس خارج العالم ولا داخله ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه وشماله ولا عن شماله ولا متصل به ولا منفصل عنه، إيش هذا؟ عدم، عدم، يعبدون عدما. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. قالت الجارية لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قالها أين الله؟ قالت في السماء، في السماء. أقول لك لا نريد أي دليل على هذا، يكفي دليل الفطرة. كل من دعا، كل من دعا من المسلمين حتى هؤلاء المعطلة فطرتهم تغلب، تغلب صندقتهم، إذا ما دعا لا يتوجه لا يمنى ولا يسرى. وين تدعو أنت؟ وين تتوجه؟ أين ماذا تتوجه؟ تتوجه إلى العلو، إلى الله عز وجل في العلو، الذي فوق سماوات، فوق سماواته استوى على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومع ذلك، ومع ذلك فوق سبع سماوات، كل سماء بينها وبين الأخرى مسيرة 500 عام، والله فوق العرش، والعرش أعظم خلق الله، وخلق العرش ليس مفتقرا إليه ولا محتاجا إليه ولا هو جالس عليه كما يقول هؤلاء الذين لا خلق لهم، وإنما هو على عرشه بصفة تليق بجلاله وعظيم سلطانه، علو ذات وقدر وقهر. ومع ذلك يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع بالجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، لا إله إلا هو. هذه العقيدة الصحيحة التي تجعلك تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك، العقيدة الصحيحة هي التي تنهض في الأمة، العقيدة الباطلة هي التي تجعل الأمة تنحط. وهذا الكلام الفلسفي الخبيث باطل، لأن الله تعالى هو من سمى نفسه بأسمائه الحسنى المتضمنة لنعوته وصفاته التي تليق بجلاله، وهو من وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهو من أثبت لنفسه أفعالا تليق بجلاله كنزوله واستوائه ومجيئه وكلامه وفرحه، وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلة وأقوم حديثا وأعلم بنفسه من خلقه. فلا يجوز أن تسمى صفاته أعراضا، ولا يجوز أن تسمى أفعاله حوادث. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شبيها ونظيرا وندا ومثيلا. ونهى عن ضرب المثال لله تعالى في ذاته أو في صفاته، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقي في الحديث أشياء وأشياء نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ضاق بنا الوقت. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.